اللهم إنا نسألك باسمك العظيم العظم القادر المبارك الأحب إليك. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم العظم القادر المبارك الأحب إليك. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم العظم القادر المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استخرجت به فرجت. أن تلهمنا الدعاء، أن تلهمنا الدعاء، أن تلهمنا الدعاء وترزقنا الإجابة، وأن تأذن للسماوات السبع أن تفتح أبوابها لدعائنا بأن يرفع مدرعا محصنا، وللإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم يا حي يا قيوم، يا بصير يا سميع، يا عليم بما مكر به لأبتك هاته وعبدك، وما تسلط به عليهم بسحر القبور، بأبحار مدفونة في القبور، بأبحار وضعت في ميت ودفنت في قبر. اللهم أنت العليم البصير السميع. اللهم أنزل هذه الأبحار وأبطلها يا عظيم. اللهم أبطل سحر القبور يا عظيم. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، أنت العليم بما قاس به عبدك وأمتك هذه من هذا النوع من الأبحار. اللهم اغفره يا عظيم، وانسك به وبخدامه يا حي يا قيوم. اللهم ورد هذا السحر إلى من سحر، واحبسه في جسده وانطلق شياطينه عليها. اللهم رد هذا السحر إلى من سحر، واحبسه في جسده وصل شياطينه عليها. بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم رد هذا السحر إلى من سحر يا عبد يا حي يا قيوم. رد هذا السحر الذي سحر به عبدك وأمتك يا عظيم، رده إلى من سحره واحبسه في جسده وسلط شياطينه عليها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم، أبطل هذا السحر يا عظيم، أبطله وانسكه به وبخدامه بعد إبطاله من عبدك وملكاته يا عظيم. بسم الله قاسم كل جبار عنيد، وهازم كل شيطان مريد. نستعين بالله منكم، نستعين بالله منكم، نستعين بالله منكم، ثم نلعنكم بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بالليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والقمر إذا التصق، وبالعلي وما خلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض

فأنذرتكم نارا فلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة اللهم يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد نسألك بنورك الذي ملا أركان عرشك ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تبطل هذا السحر يا عظيم أن تبطل كل سحر في قبر أن تبطل كل سحر في بيت في قبر أن تبطل كل سحر دفنوا في القبور اللهم اصرفه يا عظيم واصرفه بعد إبطاله يا حي يا قيوم اللهم وحرق قدام هذا السحر اللهم وحرقهم تحريقا يا عظيم حرق قدام هذا السحر والرواسد وحرق حراسه يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وضادا لأصحاب القبور وضادا لخدام سحر القبور وضادا للشياطين والبرد المتسلطين من القبور